بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال شيخنا الاعظم: واما المستثنى من الاعيان المتقدمات فهي اربعه تذكر في مسائل اربعه. الاولى: يجوز بيع المملوك الكافر اصليا كان ام مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر، بل ادعى عليه الاجماع، بل ادعي عليه الاجماع وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة. بعد ان انتهينا من المسائل الثمان التي بينا فيها عدم جواز المعاوضة على الأعيان النجسة، هنا توجد استثناءات أربعة لتلك الأعيان التي تقدم الكلام عنها. الاستثناء الأول الذي يذكر في المقام هو جواز المعاوضة على العابد أو المملوك الكافر. الكافر كما تعلمون ثابت نجاسته في محله، فهو من النجاسات وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في أنه الكافر يكون على أقسام متعددة، يعني ما ثبتت نجاسته تكون على أقسام ثلاثة. تارة يكون الكافر كافرا أصليا كما لو كان متولد من أبوين كافرين في بلاد الكفر، وأخرى يكون الكافر كافرا مليا كما لو أسلم ثم كفر بعد ذلك أظهر الكفر، كان كافرا ثم صار مسلما ثم رجع عن إسلامه وصار كافرا. وثالثا يكون الكافر كافرا فطريا، بمعنى أنه انعقدت نقصته وأحد أبويه مسلم كما تقدم بحثه في اللمعة. الكافر الفطري هو الذي كان مسلما بالفطرة، ومرادهم من الإسلام بالفطرة يعني العقاد، حين العقاد نصف هذا الإنسان كان أحد أبويه مسلما. وبعد ذلك هذه أقسام ثلاثة للكافر. فإذا كان المملوك الكافر أصليا، لأنه عندما نقول تجوز المعاوضة إذا يظهر أن هذا الكافر ليس حرا، وإلا لو كان حرا فلما جازت المعاوضة. إذا أساس البحث إنما هو في المملوك. فإذا كان الكافر المملوك الكافر أصليا أو كان مليا فلن يستشكل أحد في جواز المعاوضة عليهما، يعني يمكن أن يدفع بإزائه المال. والشيخ قدس الروح يقول ان هذه المسألة يمكن ان يدعى انه مجمع عليها، وذلك بالتتبع في مضان بحث هذه المسألة. يعني يقول: نحن عندما نراجع جملة من المسائل المتفتحة في الابواب الفقهية نستكشف منها ان فقهاءنا قدس الله اسرارهم يجمعون على جواز المعاوضة على المملوك الكافر اعم من ان يكون اصليا او ان يكون مليا، ثم ياخذ باستعراض جملة من المسائل التي تبحث فيها هذه المسألة، ونحن سوف نذكر كل مورد من هذه الموارد وكيف انه يستكشف من تلك المسألة انهم يقولون بجواز المعاوضة على الكافر الاصلي او المملوك الكافر اصليا كان او مليا. قال: الاولى يجوز بيع المملوك الكافر اصليا كان الكافر او مرتدا، ولكن مرتدا فطريا. اما الفتح الثالث وهو المملوك الكافر ولكن الفطري، فهذا ما سيأتي بحثه، لان هناك كلام طويل عريض بين الفقهاء في انه هل تجوز المعاوضة عليه او لا تجوز المعاوضة عليه. قال: بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الاجماع. في كلمات الفقهاء يظهر ان الشيخ قدس سره لم يحصل الاجماع بنفسه، ولكنه ينقل الاجماع في هذا، يقول ادعي الاجماع على الجواز، ثم يقول: وليس ببعيد اي ان دعوى الاجماع ليست بعيدة، وذلك لمن تتبع مظان هذه المسألة يحصل له شبه يقين بان فقهاءنا قدس الله اسرارهم يجمعون على جواز بيع الكافر المملوك الكافر اصليا كان او كليا وليس ببعيدا، كما يظهر للمتتبع اي الفقيه الذي تتبع مظان هذه المسألة، كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، يعني فيها جواز البيع وعدم جواز البيع فيما يرتبط بالمملوك الكافر اصليا كان او اعم من ذلك. مثالها هذه المسائل، قال كاسترقاق الكفار. يقول في استرقاق الكفار هناك انه في تلك المسألة ثبت انه يجوز للانسان ان يسترق الكافر، طبعا اذا لم تتحقق الشروط الجنة يحق للانسان ان يسترق الكافر، فاذا استرقه صار عبدا مملوكا له، واذا صار مملوكا له اذا له مالية، فاذا تجوز المعاورة عليه لانه مال وملك وله منفعة فتجوز المعاورة. اما اذا لم يجوز البيع فلا بد ان لا يجوز ايضا الاستملاك، والا استملاك ولا يحق له ان يتفرغ فيه، هذا لا معنى فيه. اذا في تلك المسألة عندما الانسان يراجع تلك المسألة نجد انهم يقولون ان المسلم اذا استرق يجوز له ان يبيع، وهذا معناه جواز المعاورة على الكافر الاصلي. كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض، والشارع يظهر منه انه اقر هذا الشراء وجعله صحيحا، يعني ان الكفار بعضهم يشتري بعضا، شراء بعضهم من بعض يعني ان نشتري هذا الكافر المملوك من الكافر. المسلم يشتري كافرا، يشتريه ممن؟ يشتريه من الكافر، وهذا دليل على انه جواز المعاوضة، والا لما صحت هذه المعاوضة وهذا الشراء. كان ينبغي ان لا يجوز للمسلم ان يشتري، لماذا؟ لانه نجس مثلا. فاذا هنا في تلك المسألة وهي جواز شراء المسلم الكافر من الكفار، هناك نجد ان فقهاءنا قد تطلعوا ادوارهم يقولون ماذا؟ بجواز مثل هذه المعاوضة، وهذا معناه ان الكافر وان كان نجس الا انه ماذا؟ تجوز المعاورة عليه، والا لما صح شراء بعضهم من بعض. لا هم شراء بعضهم من المسلم من بعضهم الاخر الذي هو الكافر. قال وشراء بعضهم من بعض وبيع الكافر اذا اسلم على مولاه الكافر. هذه مسألة مبسوطة في باب الرق. هناك يقولون بانه اذا كان الكافر يملك عبدا كافرا ثم اسلم هذا العبد، فهناك مسألة مبسوطة بين الفقهاء انه هل يجوز ان تبقى ملكية هذا الكافر للمسلم او لا تجوز؟ ما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هناك قالوا في محله ان هذا الكافر المولى يجبر على بيع عبده المسلم. هم يجبروا على بيع عبده المسلم على من يباع؟ هو على المسلمين، وهذا ما هو الا على المسلمين، المهم يجوز بيعه وشراءه هذا اولا، وهذا معناه انه يجبر على بيعه بدلالة التزامية، انه قبل ذلك المولى مخير في بيعه وشرائه، ومعنى ذلك انه يجوز شراءه فيدخل في المسألة السابقة وهو شراء بعضهم من بعض. فاذا لم تجوز المعاوضة اذا كان ينبغي ان لا يجبر على البيع ايضا. اذا نستكشف من انه يجبر المولى الكافر على بيع عبده المسلم، نستكشف من ذلك انه قبل اسلامه يحق له ان يبيعه اختيارا، واذا جاز له ان يبيعه اذا يصح الشراء منه ايضا، والا يجوز له ان يبيع ولا يحق ان يشتري، هذا لا يجتمعان، اذا فتجوز المعاوضة على الكافر. المهم مطلق اريد اقول يبيعه على الكفار، ولكن ما بقيد انه لا يجوز بيعه علينا، هذا اللي اريد ابينه. أريد أقول بأنه عندما يقال بأنه يحق له أن يبيع، وما مقيد أنه يحق له أن يبيع للكافر، لا يحق له أن يبيع للكافر ولغير الكافر، ومعناه أن المسلم يحق له أن يشتري العبد الكافر. قال وشراء بعضهم من بعض وبيع الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر وعتق الكافرة. من الموارد التي تبحث هنا بأنه يحق للإنسان أن يعتق الكافر، اقتربوا ويريد الإنسان أن يعتقها لكي تسلم مثلا أو لعمل آخر لمسألة أخرى. هنا عتق الكافرة أنتم تعلمون لا عتق إلا في ملك الإنسان الذي يريد أن يعتق شيئا، لابد أن يكون مالكا لذلك الشيء. إذا الرتبة السابقة لابد أنه يحق له أن يتملك الكافر أو الكافرة حتى يحق له أن يعتق تلك الكافرة. إذا هذه المسألة أيضا تبين لنا أنه ماذا؟ جواز المعاوضة على الكافر. وبيع المرتد وظهور وبيع المرتد ايضا في محله في هذه المسألة ذكروا بان المرتد يجوز بيعه، والمعلوم ان المرتد سواء كان مليا او كان فطريا فهو كافر وهو نجس، اذا يجوز بيعه. ولكن هناك اختلاف في الاحكام بين الملي والفطري سيأتي بعد ذلك او تقدمت في باب النجاسات. قال وظهور كفر العقد المشترى على ظاهر الاسلام. من المسائل التي ذكرت في محلها انه لو افترض ان انسانا اشترى عبدا باعتبار انه تصور ان ظاهره الاسلام، وبعد ان اشترى تبين انه كافر، هنا ماذا نقول؟ قالوا في محله انه هنا يكون للمشتري حق الخيار بان يفسخ البيع وان يفسد ويفسخ البيع. هذا له حق الخيار في ان يفسخ البيع او العقد او ان يفسخه، دليل على ان العقد صحيح، والا لو لم يكن صحيحا لكان ينبغي ان يقول بالبطلان، مو انه تحقق الخيار للمشتري بين ابقاء العقد وفسخ العقد. يقول وظهور كفر العقد المشترى على ظاهر الاسلام وغير ذلك. وكذا الفطري، انما البحث بين الفقهاء في القسم الثالث، وهو انه اذا كان الكافر او المملوك الكافر كفره فطريا فهل تجوز المعاوضة عليه او لا تجوز المعاوضة عليه؟ من شاء الاختلاف به؟ وهو هذا عز الحسن. وكذا الفطري، من شاء الاشكال الذي في هذه المسألة هو هذا، انه في المبيع لا بد من مالية حتى تجوز المعاوضة بين البائع والمشتري، اما اذا فرض ان المبيع لا مالية له اذا لا تجوز المعاوضة. ولما كان المرتد الفطري محكوما بوجوب القاتل وبالاتلاف الشرعي اذا لا تبقى له مالية شرعية، اذا لا يمكن ان تبقى عليه المعاوضة، لانه يشترط في المبيع ان تكون له مالية. وهذا المبيع الذي هو العبد الكافر الفطري هذا لا مالية له شرعا. هذه هي الجهة التي تقول لنا انه لا تجوز المعاوضة. في المقابل اكو جهة اخرى في مقابلها، وهو انه هذا العبد الكافر الفطري له منفعة الى حين ان يقتل. في النتيجة الان في هذا الان بعد لم يقتل، في النتيجة له منفعة. هذا يحتمل ساعة، يحتمل ساعتين، يحتمل ثلاثة، يحتمل يوم، يحتمل سنة، ويحتمل كل العمر اذا فرض ان الحاكم لم يكن مسطوط اليد حتى يستطيع ان يقيم الحكم الشرعي. افترضوا ان هذا العبد الكافر كان كفره فطريا، قم من يقتله؟ لابد الحاكم الشرعي، ولا قم كل واحد الى حق انه يقتل هذا ويقيم الحد عليه، خصوصا على مبنى من يرى ان اقامة الحدود موكولة الى امام المسلمين والى الحاكم الشرعي، والا مو كل احد يستطيع ان يقيم الحدود الشرعية، لان هناك بحث بين الفقهاء انه اساسا اقامة الحدود في زمن الغيبة مشرع له مشرع، هذا بحث بين الفقهاء انه اساسا اقامة الحدود في زمن الغيبة هذه مشرعة ويحق للفقيه والحاكم والامام المسلمين ان يقيم او لا، وبالمشهور بين الفقهاء انه يحق لهم ذلك. ولكن هناك بحث ثاني ان اقامة الحدود الشرعية هل هي بيد كل احد او انها موكولة الى الامام والحاكم المكتوب اليد. فافترضوا ان هذا العبد الكافر كان كفره فطريا ولكن لم يكن الحاكم الشرعي وامام المسلمين مبسوطا لليد حتى يستطيع قيام الحد وقتل هذا العابد. فهذا وان كان واجب القتل في نظر الشارع ولا ماليه الا انه له منفعه محلله الى حين القتل اذا تجوز المعاوضه عليه. من هنا ينشا الاشكال ان الكافر او المملوك الكافر الفطري هل تجوز المعاوضه او لا تجوز؟ الذي يقول لا تجوز يقول باعتبار انه هذا تارك شرعا لانه يجب قتله بامر من الشارع، والذي يقول تجوز المعاوضه يقول تجوز المعاوضه لانه له منفعه الى حين القتل. وعلى هذا وقع الخلاف بين الفقهاء ان الكافر الفطري هل تجوز المعاوضه عليه او لا تجوز المعاوضه عليه. هو المقصود من الكافر يعني كفره عن كفرتين، يعني صدر الكفر منه بعد ان كان مسلما ويسمى ايضا كافر فطري. لهذا هناك همتين عبر بانه كفره كان مرتدا مليا، الكافر اصليا كان مرتدا مليا. قال وكذا الفطري، وكذا الفطري على الاقوى، يعني انه ماذا تجوز المعاوضة عليه. بل الظاهر انه لا خلاف فيه من هذه الجهة، يعني من جهة انه نجس هذا لا خلاف فيه، من هذه الجهة لا خلاف فيه انه تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لانه فيه منفعة محللة ويمكن ان يستفاد من له مالية ومالكه مالك لهذه المالية. قال وكذا الفطري على الاقوال، بل الظاهر انه لا خلاف فيه من هذه الجهه، وان كان فيه كلام من حيث كونه في معرض الثلاث. فاذا محل الاشكال اين؟ محل الاشكال ينشا ان هذا المرتد الفطري انما ياتي ماذا اشكاله من اين؟ انه واجب الاتلاف بحكم من الشارع. قال وان كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله، انه في معرض التلف لوجوب قتله. هنا لا بد ان نعلم ان النسبة بين وجوب التلف او معرض التلف ووجوب القتل ليست نسبة التساوي، ليس كل من وجب قتله فهو في معرض التلف وكل من كان في معرض التلف يجب قتله، لا ليس الامر كذلك، بل بينهما عموم للواجب، لان الشيء قد يكون في معرض التلف بوجوب قتله، واخرى قد يكون في معرض التلف ولكن لا لوجوب قتله بل لوجود معاد يريد ان يقتله فهو في معرض التلف. افترضوا ان هذا الشخص قام بفعل لا يستحق القتل، هذا العبد قام بفعل لا يستحق القتل الا انه المعادي والذي صدرت وقع عليه تلك الجناية يريد ان يقتل هذا الانسان، فهذا العبد هو في معرض التلف الا انه لا لوجوب قتله بل لذلك الذي يريد ان يقتله عدوانا مثلا. وكذلك بالعكس ان كل من وجب قتله شرعا لا يشترط ان يكون في معرض التلف، بل يمكن ان يكون واجب القتل شرعا الا انه قد هرب الى بلد اخر لا يوجد فيه حكم الاسلام حتى يقام الحد عليه، فهنا يجب قتله هذا الانسان الا انه ماذا ليس في معرض التلف. فاذا هذا العنوان عنوان انه معرض او معرض للتلف وانه يجب قتله، هذا مو بينهما تساوي، بل قد يجب قتله ولا يكون في معرض التلف، وقد لا يجب قتله ويكون في معرض التلف. فلهذا قال وإن كان فيه كلام، أي في المرتد الفطري، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض الكلام لوجوب قتله، ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته. هنا يقول الشيخ بالصبر في مسألة الفقراء. إذن يقول صورة المسألة خارقة، وهو أن المرتد الفطري يقول يجوز بيعه كالمرتد الملي، هذا لا إشكال فيه. وقع الاشكال بين الفقهاء انه هل له مالية او ليست له مالية، باعتبار انه لا مالية له لانه وجب قتله فلا مالية شرعية له، وباعتبار انه له منفعة الى حين القتل. فاذا وقع الكلام بين الفقهاء. اما انه هل وقع الكلام بين الفقهاء في ان المرتد الفطري لا تجوز المعاوضة عليه لنجاسته، يقول لا، لم يتأمل احد في ذلك من هذه الحيثية، وانما اذا كان هناك تأمل ونظر من حيث انه في معرض السلام لوجود قتله، لا في من حيث انه نجس فلا يجوز بيعه. يعني يريد ان يبين ان حيثية المسألة وحيثية الاختلاف بين الفقهاء ليست هي نجاسة الفطري وعدم نجاسة الفطري، مرتد الفطري وعدم نجاسته، وانما الكلام بين الفقهاء في مسألة ان المرتد الفطري تجوز المعاوضة او لا تجوز المعاوضة من جهة انه في معرض التلف او ليس في معرض التلف. فلهذا يقول بانه ولم نجد من يتأمل في جواز المعاوضة على المرتد الفطري من جهة نجاسته وعدم نجاسته الا ما يذكره من بعض الفقهاء كالكاشف الغطاء، ثم ينقل يؤيد ذلك عن العاضل صاحب مفتاح الكرامة، ثم يؤيده عن بعض العاضلين، ويأخذ بمناقشتهم من جهة انهم هؤلاء قالوا لا تجوز المعاوضة من حيث النجاسة لا من حيث انه في معرض القتل وفي معرض التلف. اذا لابد ان نميز بين حالتين، تارة يقع الكلام بين الفقهاء ان المرتد الفطري هل يجوز المعاوضة عليه او لا تجوز المعاوضة، يقول لماذا؟ يقول باعتبار انه في معرض التلف لوجوب قتله، هذا بحث. واخرى يقع البحث بين الفقهاء ان المرتد الفطري هل تجوز المعاوضة عليه او لا تجوز، لماذا؟ يقول لان المرتد الفطري نجس ولا تقبل توبته ولا يقبل اسلامه حتى لو تاب مثلا، فاذا لا تجوز المعاوضة لانه نجس. الشيخ يريد ان يناقش هذه الحيثية الثانية، انه من تأمل في هذه المسألة لم يتأمل من جهة نجاسة المرتد الفطري، وانما تأمل من جهة ماذا؟ من جهة انه في معرض التلف لوجوب قتله. فلهذا قال وان كان فيه كلام فهو من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله، ولم نجد من تأمل فيه اي في المرتد الفطري من جهة نجاسته، اي انه لا تجوز المعاوضة عليه لانه نجس. على ما يظهر اذا يظهر ان هناك من تأمل في جواز بيع المرتد الفطري لحيثية النجاسة لا لحيثية انه في معرض القاس وفي معرض التلف الشهري. إذا مفروض مفروض، ولهذا الشيخ بعد ذلك سيناقشهم، يقول ينبغي أن يقولوا كذلك. قال على ما يظهر من بعض الأصابين، وراده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الشريف في شرحه على كتاب القواعد، قال على ما يظهر من بعض الأصابين في شرحه على القواعد، حيث اي هذا بعض الاساطين، حيث احتاج بقول العلامة، لان كتاب القواعد للعلامة الحلي قدس الله نفسه الشريف، فهذا بعض الاساطين الذي هو كاشف الغطاء بعد ان نقل هذه العبارة من العلامة احتاج عليها بعبارة اخرى. من الاحتراز الذي صدر من كاشف الغطاء نستكشف انه يعتبر حيثية النجاسة في جواز المعاوضة على المرتد الفطري وعدم جواز المعاوضة عليه. ما هي عبارة العلامة؟ قال حيث احتاج بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات. هذه كانت عبارة العلامة، انه ما لا يقبل التطهير من النجاسات هذا لا تجوز المعاوضة عليه. يقول احترز كاشف الغطاء اي بعض الافاضل، احترز بماذا؟ بهذه العبارة. اما من هنا تبدأ عبارة بعض الافاضل، عبارة ما لا يقبل التطهير من النجاسات هذا قول العلامة، اما يقبله هذا الاحتراز الذي ذكره بعض الافاضل على عبارة العلامة، اما يقبله ولو بالاسلام كالمرتد ولو عن فطرة على اصح القولين. فاذا اما يقبله الى قوله على اصح القولين هذا ماذا؟ هذا الاحتراز الذي ذكره بعض الاساطير. فما هو الاحتراز؟ الاحتراز هذا يقول بانه بعد قول العلامة، عندما قال العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات، هناك قيد ذكره بعض الاساطير، قال لا يجوز ولكن اذا كان يقبل ذلك النجس التطهير ولو بالاسلام فعند ذلك تجوز المعاورة عليه. ومعنى ذلك انه اذا لم يقبل التقصير لنجاستي اذا لا تجوز المعاورة عليه. اذا جعل حيثية جواز المعاورة على المرتد وعدم جواز المعاورة انه يظهر بالاسلام او انه ظاهر او ليس بظاهر. هذه المسألة شنو هي؟ في محله لا بد انكم درستم في المرتد الفطري هناك قولان في المسألة. قول يقول بأن المرتد الفطري حتى لو تاب لا تقبل توبته ولا يحكم بأحكام الإسلام وإنما يجب قتله وحده. وقول آخر يقول تقبل توبته ولكن الأحكام التي ذكرت في محلها لا تستتبع عنها. تمو بحث في تلك الأحكام من وجوب القات وبينونة الزوجة وانتسام الأموال وغير ذلك من الأحكام التي ذكروها للمرتد الفطري، وإنما البحث في أن هذا الإنسان أو المرتد الفطري بعد أن تاب فهل تقبل توبته ويصير مسلما وتترتب عليه أحكام الإسلام من الطهارة ونحو ذلك أو لا تقبل. هناك خلاف بين الفقهاء. هنا بعض الافاضل وهو كاشف الغطاء يقول بانه هناك في تلك المسألة نحن نبني على ان المرتد الفطري اذا تاب يقبل اسلامه، يعني تاب عن كفره وتاب عن ارتداده يقبل اسلامه، فاذا قبل اسلامه تترتب عليه احكام الاسلام وباحكام الاسلام الطهارة. اذا صار طاهرا فتجوز المعاورة. وهذا دلالته الالتزامية ماذا؟ انه اذا لم نقبل في تلك المسألة قبول التوبة اذا يبقى على النجاسة اذا لا تجوز المعاورة. اذا حيثية النجاسة والطهارة هي الحيثية التي تقول لنا تجوز المعاورة على المرتد الفطري او لا تجوز المعاورة عليه. تفضل. موضوع الى باب النجاة بعد على اي نحو. اذا هنا كاشف الغطاء قدس الله نفسه الشريف يقول ان المسألة مربوطة بما نختار هناك. فان اخترنا ان المرتد الفطري بعد التوبة يقبل توبته ويكون مسلما فتترتب عليه احكام الاسلام ومن احكام الاسلام الطهارة، اذا تجوز المعاورة عليه وان كان حين المعاورة ماذا؟ نجسا. اما اذا قلنا في محله ان المرتد الفطري لا تجوز توبته ولا يقبل اسلامه فلا تترتب عليه ماذا؟ احكام الاسلام التي منها الطهارة، اذا لا تجوز المعاوضة عليه. وهذا معناه ماذا؟ انه رتب جواز المعاوضة على المرتد الفطري انه يقبل الطهارة بالاسلام او لا يقبل الطهارة، فان قبل الطهارة وقبلت توبته فتجوز المعاوضة والا فلا تجوز المعاوضة. قال اما يقبله واحترج حيث احترج بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات، احترج بماذا؟ قال اما يقبله ان يقبل التطهير ولو بواسطة الاسلام. في ناس قال فالمرتد ولو عن كثرة على اصح القولين في تلك المسألة ان المرتد الفطري لو تاب يقبل اسلامه. وعلى هذا فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته. بل بنى، شوفوا هذا الذي يريد ان يبينه الشيخ قدس سره، يقول هذه الحيثية ليست مختصة بالماذا؟ بالمرتد الفطري، بل المرتد الملي ايضا كذلك. المرتد الملي ايضا التي تجوز معاوضته لانه اذا اسلم بعد ذلك يقبل اسلامه. نحن عندما يوجد عندنا بحث فهو في المرتد الفطري، اما في المرتد الملي فلا بحث بين الفقهاء انه اذا اسلم تقبل توبته. يقول فلهذا نجد ان بعض الاساطين قال اننا انما نجوز بيع المرتد الملي ايضا لانه يقبل الاسلام ويقبل التطهير بعد ذلك، اما اذا لم يتطهر فلا تجوز المعاوضة عليه، يعني اذا لم يتم ايضا لا تجوز المعاوضة. فالمسألة ليست مختصة بالمرتد الفطري، بل انما نجوز اساسا بيع المرتد اعم من ان يكون مليا او فطريا، لانه يقبل التطهير بعد ذلك بالاسلام، وهذا معناه انه اذا لم يقبل التطهير فلا تجوز المعاوضة عليه. فاذا النتيجة ماذا تكون؟ ارتباط جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة بان هذا النجس يقبل التطهير او لا يقبل التطهير. فان كان يقبل التطهير فتجوز المعاوضة، وان لم يكن يقبل التطهير فلا تجوز المعاوضة. قال بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام. هذا كلام كاشف الضباط. وانت خبير. هنا من هنا يبدأ الشيخ قدس سره بمناقشة بعض الاصافين وهو كاشف الضباط، بان الاصحاب عندما بنوا جواز البيع وعدم جواز البيع، فاذا النجاسة وعدم النجاسة ليست هي داخلة في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة. فاذا بحثهم في المرتد وفي الكافر انما هو من قبيل البحث الذي يقولوه في الكافر. فكما ان جواز المعاوضة في الكلب وعدم جواز المعاوضة في الكلب لا علاقة له بالنجاسة وعدم النجاسة، كذلك في مسألتنا اي في الكافر او المرتد الفطري او الملي. قال وانت خبير بان حكم الاصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، لا من حيث قابليته للتطهير. نظير الماء المتنجس، هذه نظير الماء المتنجس، هذا حيث هذا بيان مثال من حيث قابليته للمنفي مو للنافي. يعني يريد ان يقول ان الذي يقبل التطهير وعدم التطهير هو ذلك المتنجس الذي تنحط منفعته في ان يكون طاهرا، وهذا تقدم في الاعيان المتنجسة بالامس. يقول بحثهم في انه يقبل التطهير ولا يقبل التطهير انما كان في الامور التي يتوقف الانتفاع عليها على ان يكون طاهرا. هناك ربطوا مسألة جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة في ان الشيء المبيع يقبل الطهارة او لا يقبل الطهارة. اما تلك ذلك المبيع الذي لا يتوقف الانتفاع به على ان يكون طاهرا فلم يشترطوا في محله ان يكون طاهرا حال البيع مثلا، اي لم يربطوا مسألة جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة بانه يقبل التطهير او لا يقبل التطهير، وانما اشترطوا ذلك بالمبيع الذي يتوقف الانتفاع به على ان يكون طاهرا. قال لا من حيث قابليته للتطهير نظير الماء المتنجس، وان اشتراطهم قبول التطهير انما اي انما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته لكي يتقف بالملكية، يعني لكي يحكم عليه بالملكية. اذا فرضنا ان الشيء لكي ينتفع به لا بد ان يكون طاهرا، فاذا فرض انه لا يقبل التطهير اذا لا يمكن ان يقع عليه الملكية، يعني لا يمكن لا تكون له مالية فلا تقع عليه المعاوضة. لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة اجماعا. خب هنا الكلب والكافر يملكان حتى مع انهما نجسان، فاذا اذا ملكا فاذا تجوز المعاوضة عليهما لانه له مالية، واذا كانت له مالية فيبدل بإزائه المال. لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة اجماعا. هنا بعد ان ذكر قول صاحب بعض الاساط ذكر صاحب الحاشية على القواعد وهو بعض الاساطين، الان يؤيد هذا القول بتلميذ بعض الاساطين وهو صاحب مفتاح الكرامة. يقول وبالغ تلميذه في كاشف الغطاء، بالغ تلميذه باعتبار ان كاشف الغطاء او انه حر جواد العاملي من تلامذة كاشف الغطاء صاحب مفتاح الكرامة. قال وبالغ تلميذه اي تلميذ بعض الاساطين في مفتاح الكرامة، وهو من سيرة كتب الفقهاء الامامية في مفتاح الكرامة، فقال بالغ يعني تأييدا لرأي استاذيه الذي ناقشناه وسنناقشه بعد ذلك، وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة فقال اما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا. لماذا؟ لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. اذا يظهر انه ربط المسألة بماذا؟ بجواز التطهير وعدم جواز التطهير. فان قبل التطهير تجوز المعاوضة، وان لم يقبل التطهير فلا تجوز المعاوضة. وهذا معنى ان النجاسة وعدم النجاسة هي ضابط جواز البيع وعدم جواز البيع في هذا المورد، يعني في الكافر او المرتد الفطري او الملي. ثم ذكر جماعة، اي ان صاحب مفتاح الكرامة ذكر جماعة ممن جوز بيع المرتد عن فطرتين، الى ان قال ولعل من جوز بيع المرتد عن فطرة بنى على قبول توبته. يقول واما لا يقبل التوبة، لا تقبل التوبة ويجوز البيع، هذان لا يجتمعان. لماذا؟ لان المفروض انه لا يقبل التطهير، اذا لا تقع عليه المعاوضة. انتهى. وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر. هذه الاشارة الوحيدة التي وردت من الشيخ الاعظم قدس سره يعبر فيها عن الشيخ صاحب الجواهر بشيخنا، ومن والذين استندوا الى ان الشيخ الاعظم صاحب المكاتب والرسائل تكلمذ على يد صاحب الجواهر مستندهم هذه الكلمة شيخنا المعاصر. هذه اشارة الى صاحب الجواهر، لان الشيخ الانصاري معاصر لصاحب الجواهر، والمرجعية العامة بعد صاحب الجواهر انتقلت الى الشيخ مرتضى الانصاري قدس الله نفسهما. فاذا من استند الى ان الشيخ، هناك بحث تاريخي هو ان الشيخ صاحب المكاتب الشيخ الاعظم هل تتلمذ على يد صاحب الجواهر شيخ محمد حسن الجواهري او لا؟ فالذين يقولون لم يتتلمذ، والذين قالوا بالتتلمذ يقولون يستندون الى هذه العبارة حيث عبر عن صاحب الجواهر بشيخنا المعاصر. وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر اشارة الى صاحب الجواهر. تقول من هنا يبدأ الشيخ بمناقشة هؤلاء الاعلام الثلاثة، كاشف الغطاء وصاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر. اقول لا اشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتدي عن فطرتين ملكا ومالا لمالكه، فلهذا من اتلفه يكون ضامنا. لا اشكال ان المرتد عن فطرتين لو اتلف بلا اذن من الحاكم الشرعي يكون ضامنا لصاحبه، وهذه مسألة مذكورة في محلها، انه المرتد عن فطرة لو اتلفت يده مثلا، لم يقتل شخص قطع يده مثلا بلا اذن من الحاكم الشرعي، فهنا يقولون ان هذا الانسان الذي قطع يد هذا المرتد عن فطرة ضامن لصاحبه، يعني ضامن للمالك الدية ونحو ذلك من الامور. اذا هذه الجهة متفق عليها بين الفقهاء ان المرتد عن فطرة مال ومملوك لصاحبه ولمالكه، وهذا مما لا اشكال فيه. هذه مقدمة. قال لا اشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه، ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل، وهذا ايضا مما لا اشكال فيه. الى ان يقتل والى ان يقام عليه الحد، هل يحق للمالك ان يستخدمه وان ينتفع به او لا؟ يجوز، لا اشكال ولا شبه انه مالكه وماله، فاذا يستطيع ان ينتفع به الى حين قيام الحد الشرعي عليه، وهذا ايضا مما لا خلاف فيه بين فقهائنا ما لم يقتل. وانما استشكل من استشكل، وانما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القاتل، بل واجب الإتلاف شرعا، وهذا ما تقدم ايضا بيانه فيما سبق، من ان الذين استشكلوا في جواز المرتد في جواز بيع المرتد عن فطرة اشكالوا من جهة ان هذا المرتد عن فطرة لا مالية له. لماذا؟ لانه محكوم بالقتل شرعا، فهو في معرض التلف لوجوب قتله. اذا من استشكل من الفقهاء في جواز المعاوضة استشكل من هذه الحيثية، لا من حيثية انه يقبل التطهير او لا يقبل التطهير. قال وانما استشكل من استشكل في جواز بيع المرتد عن فطرة من حيث كون المرتد عن فطرة في معرض القاتل، بل واجب الاتلاف شرعان. فكأن الاجماع، هنا الشيخ يدعي الاجماع، انه لا اشكال ولا شبهة عندهم ان جواز المعاوضة على المرتد عن فطرة وعدم جواز المعاوضة ليس مرتبطا بقبول المرتد عن فطرة للتصغير وعدم قبوله للتصغير، وانما بحثه في هذه الحيثيه التي نذكرها، وهي انه اساسا هل له ماليه ما دام انه في معرض السلام او ليست له ماليه. فلهذا يقول فكأن الاجماع منعقد على عدم المنع. عدم المنع من اي حيثيه؟ عدم المنع من جهه عدم قابليه طهارته بالتوبه. ثم ياخذ في نقل كلمات الفقهاء لاثبات هذا المدعى، ان الاشكال ليس من جهه قبوله للطهاره وعدم قبوله للطهاره، وانما الاشكال من جهه انه في معرض التلف لوجوب قتله شرعا. يقول فكأن الاجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة. قالت الشائع، هنا ينقل جملة من كلمات الفقهاء او اعلام الفقهاء لبيان ان محل البحث ما ذكره هو لا ما هو المنقول عن الاساطير الثلاثة. قالت الشائع ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة. يصح رهن المرتد. الرهن ماذا؟ الرهن وثيقة، والوثيقة اذا لم تكن لها مالية شرعا لا قيمة له. فاذا عندما كان يصح الرهن اذا لا اشكال ولا شبهة انه تجوز المعاوضة عليه، لان الرهن وثيقة تعطى بيد الدائن لحفظ الشيء الموجود عند المدين. فاذا لم تكن له مالية شرعا فلا قيمة لهذه الوثيقة. اذا من كلام المحقق في الشرائع انه يصح رهن المرتد وان كان عن فطرة، نستكشف انه له مالية. واذا كانت له مالية وهو مملوك لصاحبه فتجوز المعاوضة عليه. قالت الشرائع ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة. واستشكل في المسالك، هنا يذكر اشكال في كتاب المسالك، من جهة وجوب اتلافه وكونه في محرض التلف، ثم اختار الجواز لبقاء ماليته الى زمان القتل. اذا العبارة الاولى يستكشف منها انه المرتد عن فطرة له مالية. العبارة الثانية التي نقلت عن صاحب المسالك ايضا استشكاله من اي جهة؟ استشكاله ان هذا المرتد عن فطرة ماذا؟ لا مالية له لانه في محض القتل. لم يقل لا مالية له، لم يقل لا تجوز المعاوضة عليه او يستشكل فيه لانه لا تقبل طهارته. اذا يظهر ان حيثية جواز المعاوضة وحيثية الاستشكال من جهة انه في محض القتل، لا من جهة انه لا يقبل التصفير. قال واستشكل في المسالك من جهة وجوب اتلافه اي المرتد عن فطرة، وكون المرتد عن فطرة في معرض التلف، ثم بعد الاستشكال اختار الجواز، يعني جواز ان يقع رهنا. لماذا؟ لبقاء مالية المرتد عن فطرة الى زمان القاتل، في النتيجة مال مملوك لمالكه يحق له ان ينتفع. وقال في القواعد ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة على اشكال. منشأ الاشكال ما هو؟ منشأ الاشكال مو انه يقبل التطهير او لا يقبل التطهير، منشأ الاشكال هو ان الوثيقة لابد ان تبقى لها مالية في يد الدائن. فاذا كانت الوثيقة في معرض التلف لوجوب القبض شرعا، اذا يمكن ان تنتهي هذه الوثيقة في آن ما. فاذا انتهت فلا تبقى الوثيقة في يد الدائن. فالاستشكال في انه لا يصح فيها الرهن من جهة انه اذا اتلفت فتنعدم ماذا؟ الوثيقة الموجودة في يد الدائن، لا من جهة انه ماذا؟ يقبل التصير او لا يقبل التصير. قال ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة على اشكال. وذكر في جامع المقاصد، باعتبار ان جامع المقاصد شرح للقواعد، جامع المقاصد يذكر ان منشأ الاشكال الذي ذكره في القواعد وماذا؟ وذكر في جامع المقاصد ان منشأ الاشكال، لانه قال ماذا في القواعد؟ على اشكال. هنا صاحب جامع المقاصد المحقق الكراكي يريد ان يبين انه منشأ الاشكال وماذا؟ قال ومنشأ الاشكال انه، وذكر في جامع المقاصد ان منشأ الاشكال انه يجوز بيعه، فيجوز رهنه بطريق اولى. قم اذا جاز بيعه جاز